ذقت الهوى مر ولن أذق الهوى يا رب حلوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب يا وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك قلب تائب ناجاك رباه آنذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل هواك وتركت أنسي بالحياة ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوفا قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب نار الله.